دقات القلب الجريح. دقات القلب الجريح، تأليف عاطف الغمري، إخراج إبراهيم الكردي. مبروك، نجحت يا سعيد بالتفوق. ربنا يبشرك بالخير. مين يا نهلة؟ ده سعيد يا ماما. نجحت، نجحت يا ماما، نجحت. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. اتفضل يا سعيد، اتفضل، خش يا حبيبي. أما أروح أعملك الشربات. خدت ديلي في سناني وجري على هنا، خفت حد يسبقني ويقولك مبروك قبل ما أقولها لك أنا. يا خبر، نسيت أسألك، وانت عملت ايه؟ الحمد لله بتفوق زيك بالظبط. مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. هروح بقى اطمن امي. لا، والشربات زمان ماما مستناني على نار. طب اشرب الشربات وروح، اصلها كانت قلقانه قوي. هي يا سعيد كلها دقيقتين، ده الباب في الباب. ايه بتضحك على ايه؟ افتكرت حاجه ضحكتني. ايه هي؟ فاكر مره واحنا صغيرين كنا بنلعب، وقفنا قدام فترين الدكان، كان جواها عروسه كبيره، سبقتيني ودخلت تشتريها، بعد شويه طلعتي وانت بتعيطي، فاكره؟ سالتك مالك، قلتيلي اديت صاحب الدكان العشر ساغل اللي حوشناها، بص وشخط فيا وقال لي روحي يا شاطره حوشي 10 جنيه وفوتي علينا بعد 10 سنين. يا خبر، لسه فاكر؟ معقول انسى؟ فاكر كمان ساعتها قلتيلي ايه؟ قلت ايه؟ قلت يا ستي لما اخد الثانويه العامه واتوظف هجيب المهيه اللي هقبضها كلها واجي اشتري اللعب اللي في الدكان دي كلها. اظن لو رحت لصاحب الدكان بالمهيه دي على بعضها مش هيديني ولا حتى عروسه حلاوه. دايما الواحد مننا احلامه على قد سنه، لما يكبر يبص قدامه يشوف اللي ما كانش قادر يشوفه وهو صغير. صباح الخير يا بابا. نهله شخصيا خير؟ ما قدرتش استناك للظهر لما ترجع البيت، قلت اجي انا وافرحك. لازم النتيجه ظهرت. صح طبعا، امك مالت الشارع ظهرت وانا جايه، كانت زغرتتها واصله لشارع الترماي. الف مبروك يا نهلة. هنقدم في الحقوق؟ ما انا قلت لك يا بابا، مش بدل ما انا وكيل محامي يا بنتي عند حد غريب ابقى وكيل محامي عند بنتي؟ يا بابا ده انت سيد الكل، بس انا بقى مش غاويه المحاماه. طب وطي صوتك، اعملي معروف للاستاذ برهان يسمعك، ياخد على خاطره. هو جوه؟ ايوه، تعالي يا بنتي سلمي عليه، تعالي ادخل. نهله بنتي جايه تسلم على سعادتك. الله، هي هنا؟ صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا اهلا، ولا عدت بتيجي ولا عدنا بنتحاور ولا بتطلعي عينيا بمجادلاتك العنيفه. حضرتك عارف بقى الامتحانات والمذاكره كانت شغلاني. نهله نجحت يا برهان بيه. صحيح، ده النهارده النتيجه، الف مبروك. الله يبارك فيك. انا اتنبأ لك يا نهله بمستقبل كويس جدا، انت بنت ذكيه. متشكره. ومش بس كده، فيه الاهم من ذكائك ولبقتك، الرغبة والنهم اللي عندك للقراية. البركة في سعادتك يا سعادة البيه، يا ما خدت كتب من مكتبة حضرتك. الرك عليها هي، زي ما انت شايف الكتب لوحدها هنا مالية ثلاث أوض وهي قدامها هاني، ومع ذلك ما فكرش في يوم يمد ايده على كتاب يقراه. انما نهلة اول ما بتيجي هنا تلاقيها تسحبت على المكتبة، وفي يومين تلاقيها خلصت كتاب ورجعته وخدت غيره. لولا سيادتك ما كنتش قدرت اشبع نهمي للقراية، انا كنت باخد من هنا الكتب اللي ما اقدرش ادفع تمنها، وبرضو تشجيع سيادتك ليا كان بيزود اصراري على اني اقرا اكتر عشان اوصل للي انا بحلم بيه. وعايزة توصلي لايه؟ حاليا عاوز ادخل الاول كلية سياسة واقتصاد. ياه، بس دي مجالات شغلها للخريجين محدودة. أنا مؤمنة أن في الدراسة بالذات لازم الواحد يختار الكلية اللي تتفق مع ميوله واهتماماته قبل ما يبص هي هتوصله لوظيفة إيه. الإنسان بينجح لو اتحط في المجال اللي بيحبه، إيه فايدة أني أدخل كلية وظايفها مضمونة ومليش ميل ليها؟ مش هكون متفوقة فيها ولا إيه؟ مظبوط، الأيام بتأكد لي صحة رأيي فيك. دايما كنت أقول نهلة تفكيرها أكبر من سنها وتفكيرها ناضج. طيب أستأذن أنا. كنت ناوي أشتري لك هدية بمناسبة نجاحك، خدي المبلغ البسيط ده اشتري الهدية اللي تعجبك. لا أنا متشكرة الله. متشكرة قوي. إزاي الكلام ده؟ اعفيني معلش أنا مش حاضر. ظاهر أنا نسيت أنك كبرتي وبقيتي على أعتاب الجامعة. زمان كنت كل ما اديك جنيه تجري على المحل اللي تحت المكتب وتشتري لعبة. ما هي مليالنا البيت لعب وعرايس. خلاص يا ستي أنا حجيب لك هدية على زوجي. خيرك سابق يا سعادة البي. طب يا عم حسين تقدر تروح أنت. ده احنا لسه الساعة 12 يا سعادة البي. معلش نهلة عايزاك النهاردة. يلا عشان تحتفل معاها بنجاحها. يلا ألف ألف مبروك يا حبيبي. هتجيبي لي إيه يا مامي؟ اللي تقول عليه يا روح مامي. أنا عاوز عربية مرة واحدة. مش خدت الثانوية العامة؟ أمال أروح الجامعة في الباص؟ لا ما يهونش عليا سيبك تتبهدل. خلاص كلمي بابا. حاضر يا حبيبي. نعم. إيه بتقولي يا سيدي؟ عربية؟ مش حضرتك وعدتني أما أنجح هتجيب لي الهدية اللي نفسي فيها؟ البركة في الدروس الخصوصية. أنا دافع فيها أكتر من تمن عربية. بس أنا محتاجها، الكلية في الجيزة والبيت في المعادي. خلي العربية لما تتخرج وتبقى راجل. مش أصول بقى تعمل ده معايا. برطم تقول إيه؟ لا مفيش. المهم تقدم في الاقتصاد والعلوم السياسية. أنا ما بحبش الكلية دي. يا عزومة تحب ولا ما تحبش؟ يا بابا أنا اخترت لك الكلية اللي تناسبك. بنت حسين هتدخل اقتصاد وعلوم سياسية ولو انها ما تناسبش اللي زيها. وانت تقولي مش هدخلها؟ بس يا بابا تاخد ورقك من المدرسة من سكات ومن الصبح تقدم اوراقك. يلا بينا. يلا هنشتري فستان لنهلة من تحت وبعدين نروح. علي. أيوة يا فندم. توصلنا وبعدين تطلع على بيت حسين تديه العلبة دي وترجع البيت على طول. حاضر يا سعادة البيت. ما نزلتش ليه؟ هخلي القسط علي يوصلني المدرسة أشوف الورق، أحسن كانوا بيقولوا هيسلموهن النهاردة. طب ما تغيبش ترجع على طول. حاضر. على بيت عم حسين دغري. أيوة أيوة. حاضر يا بيه. اهلا يا ناني. اتفضل يا هاني. بابا بعت لك الكادو ده. وليه التعب ده بس؟ قلت اجيبه انا علشان بالمره ابارك لك. متشكره يا هاني ومبروك ليك انت كمان. ميرسي. اصحي لك بابا دي واحده. لا لا لا لا خليه مرتاح انا نازل على طول. معقول بسرعه كده؟ معلش اصلي مامي عامله لي حفله صغيره بمناسبه نجاحي وانا عازمك. امتى؟ الخميس الجاي. اوعى ما تجيش. لا طبعا هاجي. باي باي بقى. مع السلامة يا هاني. الله يا هاني ومزعل نفسك ليه؟ سونيا بقولك ما بحبش لا السياسة ولا الاقتصاد. وهو في فرق يعني؟ ازاي يا سونيا؟ مش كلها جامعة وكلها شهادة؟ لا تفرق. تفرق ان بابا هو اللي اختارها مش انا. مش باباك يا هاني هو اللي شايف الولد اتسحب من جنب سونيا وجيلي على بنت حسين. ما تاخديش في بالك دي حفله خليها هايص. مساء الخير يا برهان بيه. اهلا يا حسين. ازيك يا نهله؟ مبروك لهاني. عجبتك الهديه؟ قوي قوي انا متشكره قوي. اتفضلوا خدوا راحتكم. ما تسيبش سونيا لوحدها دي جاي علشانك مخصوص. حاضر حاضر. بتتأملي في ايه؟ اللعب اللي مالية بيتكم. عجبكي؟ هي عجباني وبس. ده من وانا صغيرة كنت كل ما اروح من هنا انام واحلم بيها. عروسة بتتكلم والتانية بترقص وتمثال بيمشي بزنبلك وحاجات بتضرب مزيكا. كنت دايما بحسدك يا هاني. على ايه؟ عندك كل الحاجات دي. امال انا مش حاسس بيها ليه؟ عارف وانت صغير كان شكلك ايه؟ ايه شكل التمثال اللي بزنبلك اللي هناك ده؟ وايه الشبه اللي بينا؟ هدومك الملونه المتوضبه على سنجه عشرة وشعرك المسبسب والقصة اللي واكلة نص وشك وكلامك المزوق المنمق وصوتك الهامس. بس انت دلوقتي اتغيرت كتير، صوتك عالي وكتير بيتهيألي انك بتخرج من بيتكم من غير ما تسرح شعرك. مدح ده بقى ولا زم؟ ما تاخدش في بالك، مش حفلة بقى والواحد يبقى على راحته. ما تيجي نطلع الجنينة، الجو بره لطيف. يلا. بس انت غلطان، ازاي توافق انه دخلك كلية مش على رغبتك؟ صمم. هو اللي هيدخلها ولا انت؟ ده مستقبلك انت. هو شايف كده، ناقشه، قل له رأيك، اعترض، ازعل، المهم انك تعمل حاجة، اي حاجة. هو اداني فرصة. انا مش موافقك، كان لازم تصمم على رأيك. صحيح الواحد لازم يسمع كلام ابوه، بس في حاجة زي دي مفروض الرأي الاخير ليك انت. انت مش عارفة بابا ولا ايه؟ عارفة كويس قوي، ويا ما تناقشت معاه واختلفت معاه في الرأي. ما هو ده اللي محيرني. ما حيرك؟ يا ما سألت نفسي ازاي بابا يقعد يسمعلك لحد ما تخلصي كلامك من غير ما يقطعك، وبعدين يرد على كلامك زي اللي بيدافع عن نفسه. أبدا، أما بتكون بتناقش حد، رأيه في اللي بيقوله بيتحدد على أساس قد إيه أنت مقتنع باللي بتقوله وقد إيه أنت متمسك برأيك. هو متشطر عليا أنا، وده اللي مضايقني فيه من صغري، وهو بيعاملني كده زي ما اكون عيل صغير. حتى البدله اللي بلبسها هو اللي بيختار لي لونها. تصوري ساعات لما بكون في مشكله بحس انها مش هتتحل الا اذا جه هو حلها. غلط غلط يا هاني، مفروض يسيبك تعتمد على نفسك. ساعات ببقى عاوز اقول له لا واصمم على كده، واول ما ابص له الاقي نفسي مش قادر انطق. على العموم ولو اني مش موافقه انك تخش كلية مش على مزاجك، بس برضه أنا مبسوطة أننا هنبقى مع بعض في كلية واحدة. يا سلام، إحساس ممتع وأنا ماشية جوه حرم الجامعة اللي ياما سمعت عنه. من صغرك كنت مستنية اليوم ده. بالظبط، فاكر يوم ما جبتلي نتيجة الثانوية العامة؟ يومها ما تنططتش من الفرح. لا، حسيت بالقلق، ابتدى عقلي يشتغل ويفكر في اللي بعد كده. تعرفي كان باين عليك. يمكن الفرحة اللي كانت على وشي، إنما القلق اللي كان جوايا كان أكتر. كنت بسأل نفسي هقدر احقق كل اللي انا بحلم بيه؟ وايه اللي ناقصك؟ ما انت دخلتي الكليه اللي نفسك فيها. وبعد كده؟ بعد كده نذاكر ونجيب تقدير كويس عشان نقدر نشتغل الشغل اللي احنا عايزينه. وبعد كده؟ بعد كده يا ستي نبني نفسنا زي ما احنا عايزين. الطريقه اللي بتفكر بيها دي هتخليك تفضل طول عمرك تحلم لحد ما تطلع على المعاش، ويوم هتبص تلاقيك ما قدرتش تبني ولا 10% من اللي كان نفسك فيه. ازاي بقى؟ أنا واثق من نفسي وعندي أمل كبير إني أحقق كل اللي بتمناه. أقصى حاجة هتوصل لها مش هتزيد على كوخ بالمقارنة بقصر الأحلام اللي عايش فيه واحد زي الأستاذ برهان. المهم اللي جواه، اللي ساكنينه حاسين بإيه. ده تفكير اللي بيصبر نفسه، ده تفكير اللي بيحب، تفكير غير واقعي. ما تخليش عقلك الكبير يجور على عاطفك. ناني ناني ناني. هاني، أهلا يا هاني. مين ده؟ ده هاني ابن الأستاذ برهان. أهلا وسهلا. هلو. سعيد جارنا وزميلنا في الكلية. تشرفنا، يلا بينا، يدوب فاضل دقايق على المحاضرة. يلا. سعيد، خلصت المرجع اللي عندك؟ أنهي مرجع؟ ما هم كتير. اللي خدته مبارح. خلصت النهاردة، عايزين نرجعه المكتبة عشان نقدر نستعير غيره. في كتاب حلو قوي بيكمل منهج العلاقات الدوليه. عن اذنكم. على فين يا هاني؟ وما تخلصوا كلامكم وحصلوني على الكافيتيريا. إيه انت مش ناوي تقرا مراجع؟ كفايه علينا كتب الدكاتره. كفايه ازاي يا هاني؟ امال نجيب تقدير ازاي؟ هاني طاقته كده، ما تقليش عليه. باي. فهمت يا هاني؟ امال لما قريته في البيت لقيته معقد ليه؟ انت اللي معقده. لا، انت ليكي طريقه في الشرح بتوصل للمخ على طول، الدكتور نفسه ما بيشرحش بالطريقه المفهومه دي. أنا ما بقيتش أفهم أي محاضرة إلا لما تشرحيها لي. طب يلا بينا، أحسن المحاضرة هتبتدي. مامي. أيوة حبيبي. أنا رايح لمحمود أذاكر معاه، أحسن مش فاهم حاجة خالص، والامتحان قرب زي ما أنت عارفة. ما كنت تجيبه وذاكر معاك؟ أنا اللي محتاج له يا ماما. طب ما تتأخرش حبيبي. ها هتيجي الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 6، هاجي الساعة 8. طب يا حبيبي. هاني اتأخر قوي يا برهان. مش انت اللي سمحتي له يخرج يا ست هانم؟ يعني كنت اعمل ايه؟ قولي له لا، قصك مدلعاه. يا ترى انت فين يا هاني؟ حتى محمود صاحبه بيقول انه ما رحلوش. هيك يكون هو. والله عال راجع نص الليل. الساعة لسه 10 يا بابا. ما كنت تبات برا احسن كده، تخليني حتجنن عليك. ما هو ده اللي مبوظه. طب يلا يلا خش اقلع هدومك. استنى، كنت فين؟ كنت محمود قال انك ما رحتلوش. انا ما تنطق. حاسب على الولد، ما تشخطش فيه كده. ما تقول كنت فين. انا كنت اصل ما فهمتش محاضره الاقتصاد. رحت اذاكرها مع نهله. نهله فيها ايه؟ فيها ايه؟ بنت حسين اللي بيشتغل عندنا هي اللي بتشرح لك. مش زميلتي؟ وتروح بيتهم وتسهر معاهم؟ شوف يا ست هانم، شوف البيه ابنك بيعمل ايه. بنذاكر. انت ناسي هي بنت مين، وان المفروض ما ترفعش الكلفة اللي بيننا وبينهم كده يا هاني. كده تعمل العاملة دي؟ اتفضل روح نام، مش عايز اللي حصل ده يتكرر تاني. فاهم؟ برهان انت لسه صاحي؟ مش جاي لنوم. في حاجة اكتر من كده؟ قصدك ايه؟ ابنك يا ستي، ابنك. ما انت قلت له ما تعتبش هناك تاني. مش ده اللي شغلني. امال ايه؟ انا خايف ليكون. يكون ايه؟ يكون بيحب البنت دي. ليه؟ اتجنن؟ هي دي زينا ولا مننا ولا حتى من مستوانا؟ انا خايف. لا يا شيخ، نام نام، مش معقول. دلوقتي بس افتكرت يوم ما كدب عليا وقال انه رايح المدرسه وراح لها البيت يدي لها الفستان، ولما كان يجي المكتب ما كانش له كلام إلا مع حسين عنها. نسيتي عمل إيه في الحفلة لما ساب سونيا واقفة لوحدها وفضل لازق لنهلة؟ برهان أنت خليت الفار يلعب في عبي. شفتي؟ مش بقولك دي تبقى مصيبة. أقولك سيب الحكاية دي عليا. ناوي تعمل إيه؟ هتصرف. الصباح رباح. سعادتك يا برهان بيه، كنت عاوزني؟ ايوه يا عم حسين. ازيك؟ الحمد لله يا بيه. وازاي نهله؟ بخير. عامله ايه؟ بتذاكر يا سعاده البيه، وقافله على نفسها اوضتها طول النهار. دي واخداها جد قوي، مع ان البنت اخرتها لبيت جوزها. لا يا سعاده البيه، ده ولا على بالها. اسمع يا حسين. نعم يا سعاده البيه. أنا جايب لها عريس. نعم عريس. بس نهلة سعادة البيه عاوزة تتعلم. وماله؟ ده عريس لقطة، إسماعيل، الأستاذ إسماعيل المحامي اللي في وزارة العدل. عارفه يا سعادة البيه، عارفه كويس، بس أنا عارف رأيها برضو كويس. الله. طب قول لها أنت هتخسر إيه. حاضر يا سعادة البيه، أقول لها. ناوي تقول لها ولا لا؟ اصلا سعادة البي انا عارف ردها. طب يا سيدي بلاش، انت خليها تيجي تقابلني. حاضر يا سعادة البي. عارفة قابلته عند حضرتك قبل ما يتخرج. عال عال، يعني يبقى عندك عنه فكرة. بس انا الدراسة واخدة كل تفكيري، ولسه قدامي سنتين في الكلية. هو مستعد يستناكي لما تتخرجي. بعد ما اتخرج هبتدي دراسات عليا. يا ستي بتجوزي وكملي دراساتك. استاذ برهان انا بشكرك على اهتمامك الكبير بي، هو فعلا مركزه كويس بس هو شخصيا ما بيعجبنيش. الله، وايه اللي مش عاجبك فيه؟ انسان ما عندوش اي طموح. نعم، اغلى امنيه في حياته انه يتخرج من الجامعه ويتوظف وبس. امال حضرتك عايزه تبقي السفيره عزيزه؟ احمدي ربنا للراجل الغلبان عم حسين ده قدر يوصلك للجامعه. الله عال. طب وحضرتك ايه اللي مزعلك؟ انا وايه اللي زعلني؟ انا اتحت لك فرصه مش ممكن تتاح لك زيها مره تانية. متشكره يا حسين. ايوه يا فندم. هات لي كوبايه ميه بسرعه. ايوه هبقى السفيره عزيزه، وحسبت له اني اقدر ابقى السفيره عزيزه. هو فاكر نفسه مين؟ انا مش اقل منه ولا من ابنه. ما تزعليش نفسك يا بنتي. فاكر نفسه عايش ورا سور عالي محدش يقدر يعديه؟ طيب انا هعدي السور ده مهما كان علوه، وانا وانت والزمن طويل يا برهان. ما تاخديش على كلامه يا نهله يا بنتي، انا ما وافقتش، وهو ما يقدرش يخلينا نعمل اي حاجه مش على رغبتنا. غصني قوي وهو بيشاور لك بطرف صباعه ويقول لك حط لي كوبايه ميه. ما فيهاش حاجه يا بنتي، يا ما طلب مني قدامك قبل كده. بس المره دي حسيت انه قاصد يجرح كرامتي. هو الراجل عمل عامله؟ ايوه عمل، بيدور على مصلحتك، جايب لك عريس. يا ماما انت عارفه رايي كويس. يا بنتي انت اللي بتبص للعلالي، عاوزه تبقي لي معرفش مين. بنتك قدها وقدود. قول لها يا بابا. ما انا بقول لها اهو. وهو العريس اللي جابه وحش؟ انا مش عايزه اتجوز. انت حره. مفيش مستحيل يا هاني طول ما عندك اراده. بس في حاجات صعبه الواحد مننا ما يقدرش عليها. طول ما انت مقتنع باللي بتعمله وعارف انك ماشي صح خلاص، المهم ما حدش يتحكم فيك طول ما في ايدك تختار اللي انت عايزه، طول ما ليك قيمه. ما اعرفش ليه كل ما اقعد معاكي واسمع كلامك احس ان عاوز اقول لا لاي حاجه مفروض عليا. بقيت بستمد من شخصيتك قوه غير عاديه، بصراحه بحس اني اقوى من العالم ده كله لما بكون معاكي. هاني المهم تكون قوي وانت لوحدك مش وانت معايا. مخبيش عليكي انا استفدت منك كتير. فاكرة البحث اللي ساعدتيني فيه؟ ما تتصوريش قد ايه فادني، خلاني اكتشف اني اقدر اعمل عمل ناجح. ده لازم ابوكي. لما اروح افتح له. مساء الخير يا نهلة. اتأخرت كده ليه يا ابو نهلة؟ ما كانش ممكن اسيب الست نازك لوحدها، يمكن تكون محتاجة حاجة. بس انت من طلعة الشمس وانت برا. احنا لسه ما فاتش علينا ليلة واحدة بعد وفاة الاستاذ برهان. ربنا يصبرها. الله يرحمه. قطع بينا، كنا عايشين في خير. فراقه حازز في نفسي قوي، ده عشرة عمر. ما فكرتش هتعمل ايه بعد المكتب ما هيتقفل؟ يا ستي ما تحمليش هم، ربك موجود ونعم بالله. ما تقلقيش على بابا يا ماما، كل المحامين الكبار عارفينه، كلهم يتمنوا يشتغل معاه. الاستاذ رفقي شافني الليلة دي في بيت المرحوم وطلب مني افوت عليه بكره. ما تستعجلش يا بابا، ادي نفسك فرصه، مش اي حد تشتغل عنده. ما تخافيش يا نهلة يا بنتي، الأستاذ رفقي راجل طيب وأنا مربيه من أيام ما تخرج وجه يتمرن عند المرحوم. قصدي يعني حد يقدرك ويعرف قيمتك كويس. ربنا يعمل اللي فيه الخير. انتي كده بتضريه. بالعكس يا سعيد، أنا بساعده يقف على رجليه، بعرفه إزاي يفك القيود اللي مكتفة إرادته. أنت بتغيري قيد بقيد تاني، بتحرضيه يكفر بأبوه عشان يؤمن بيكي أنت. أنا حاسة بالتمرد اللي جواه، وكل اللي بعمله إني بساعده ينفس عن نفسه. أنت خليتيه يعتمد عليكي في كل حاجة، مذاكرته وفهمه للكتب والمحاضرات، بقيت تفكري له بدل ما تسيبيه يفكر لوحده. لما أبوه مات خدتي مكانه بالنسبة له، بقيت تقومي بنفس دوره، عشان كده ارتبط بيكي أكتر، لأنه تعود إن حد تاني يمشي له أموره. سعيد، أنت كده بتظلمني. أبدا، أنا بنبهك، أنت عملتي له قفص وحطتيه جواه، بقى زي العصفور اللي تنت في ريشه ومعادش قادر يطير، يبقى يدوب عصفور ملون زي اللعب اللي انت غاوياها من صغرك. هاني مقتنع بكل اللي انا بعمله علشانه. اللي بتعمليه علشانه خلاه يؤمن بيكي دلوقتي، انما بكره هيلعنك لما يطلع للدنيا ويشتغل ويلاقي نفسه عاجز انه يتحمل اي مسؤوليه. سعيد، الحقيقه انت فاجئتني. انا ما تصورتش ان كلامي ده ممكن يكون مفاجاه ليك. ايوه، بس موضوع الجواز ده انا ما بفكرش فيه ابدا. نهله، قبل ما فتحك في الموضوع ده كان في بالي عهد خدناه على نفسنا واحنا صغيرين وانت عمرك 12 سنه اننا لبعض. سعيد، انا الحقيقه مش عارفه اقول لك ايه. لو مش مقتنع بيا دي تبقى مساله تانية، يبقى مليش اي حق اتكلم في الموضوع ده اكتر من كده. لا مش قصدي. امال ايه؟ سعيد، انا مش عاوزك تزعل مني. لا، انا مش زعلان، ولا احب كمان انك تفهمني غلط. من حقي افهم اللي انا شايفه بالشكل اللي يخش عقلي. تبقى مش فاهمني. فاهميني. مضطر اكشف لك افكاري، اكشفها لسعيد، سعيد اللي انا متربية معاه، مش لاي حد تاني. عايز تقولي ايه؟ سعيد، احنا نوعية واحدة، نفس الظروف، نفس الطموح، لو اتجوزنا يبقى ما مشيناش ولا خطوة واحدة لقدام، كل اللي هنعمله اننا هنمشي محلك سر. مش فاهم. مش بيقولوا لما اتنين شقر يتجوزوا يخلفوا ولاد عباد الشمس، وان معظم الولاد اللي من جواز القرايب عندهم تشوه وتخلف؟ ليه؟ عشان الاتنين زي بعض، نفس النوع. فهمتني؟ لا، مش فاهم اي حاجة. اللي زيي وزيك محتاج يتجوز حد معاه مفتاح الابواب المغلقة. مفتاح الابواب المغلقة. حد يكون عنده الحصان الطاير اللي يطلع بيه لفوق لفوق لفوق. لا، ده انا باينني مش هقدر افهمك. بتاجي أبارك لك على الوظيفة. أهلا يا هاني، متشكرة، الله يبارك فيك. مكتبك شيك قوي. يعني غريبة أنك ترفضي تشتغلي معيدة، مع أن ده كان أملك من أول يوم دخلنا فيك كلية. أنا بعد ما اتخرجت حسيت أني أقدر وأنا برا الجامعة أحقق أكتر من اللي ممكن أحققه وأنا معيدة. شغل اليونسكو ده هيخليني أشوف الدنيا وأبصلها بنظرة أشمل، وده ما يمنعش اني اكمل دراستي لحد ما اخد الدكتوراه. ربنا يوفقك. وانت مبسوط في شغلك؟ يعني ايه يعني دي بقى؟ وظيفة زي بقية الوظائف. الانسان مش بالوظيفة يا هاني، الوظيفة قيمتها باللي بيشتغلها. كتير بعد ما يتخرجوا تبتدي املهم اللي كانت كبيرة وهم طلبة تنكمش. انت عكسهم، امالك بعد التخرج اكبر، والحماس اللي عندك مقلش، حتى يمكن زاد. مش قلتلك الواحد ممكن يبقى هو والمكتب اللي قاعد عليه حتة واحدة، وممكن يعمل من مكتبه دايرة نشاط وحيوية؟ بصراحة مش هي دي الوظيفة اللي كنت بتمناها لنفسي. هو كان في قدامك غيرها؟ لو بابا الله يرحمه موجود كان اتصرف. لا لا يا هاني، مش معقول بابا كان يتصرف لك في حاجة زي دي كمان، ده مستقبلك انت. مش ممكن، انت ضروري بتهزر، ولا يمكن جاي تقولي نكتة. مامي انا بتكلم جد. يبقى ضحكت على عقلك. ضحكت على عقلي؟ أنا مش صغير، أنا اللي رحت لها وطلبت إيدها وهي ما كانتش راضية. تبقى مجنون، ضروري اتجننت. مامي أنا عاقل. عاقل عاقل بتقولي عاقل كمان؟ أقول إيه لعيلتي؟ هاني هاني ابن الحسب والنسب اتجوز بنت راجل كان بيشتغل عندنا. مامي ناني مش أقل مني، بالعكس مركزها النهاردة أحسن مني 100 مرة وقدامها مستقبل كبير. وناني ده بقى إيه؟ اسم الدلع؟ يا مامي يا مامي أنا عاوزها وما أقدرش أستغنى عنها. حد يسيب سونيا، سونيا بنت الأصول، ويبص البنت اللي بقى لو أبوك عايش كنت اتجرأت تقول الكلام الفارغ ده؟ أبوك أبوك أبوك، انتوا هتتحكموا فيا لامتى؟ انا مش عيل صغير، انا كبرت كده. انا كبرت واعمل اللي انا عاوزه. طول ما الواحد في ايده يختار اللي هو عاوزه، يا سلام، طول ما له قيمه. لو ما قدرتش اختار اللي انا هتجوزها يبقى انا لسه فاضل لي كتير على ما اكبر. وفيها ايه لما نقعد في الفيلا مع مامي؟ لا يا هاني، لازم يكون لنا بيت لوحدنا، بيت بتاعنا احنا. بس بكده جوازنا يتاخر، ما انت عارفه مامي ما كانتش راضيه تديني فلوس اجيب شقه عشان عاوزاني اقعد معاها. مش هنتاخر ولا حاجه، احنا بقالنا 2 مخطوبين، سنه كمان اكون خلصت الماجستير وبعدها نتجوز. طب انت مشغوله في الماجستير وانا قاعد فاضي، لا شغله ولا مشغله. انت برضو مصمم ما تكملش دراسات عليا؟ اعمل بيها ايه؟ سهر وقرايه ووجع عينين وبعدين. هاني ده كلام برضو؟ انا عايز اعرف بقى ايه اللي وداك ليه؟ مش انكل؟ وليه ما تعتمدش على نفسك؟ المعرفه كل حاجه، وانكل مركزه كبير ومعرفه كتير، وكلمه منه تعمل اللي ما يعملوش سهر الليالي. عصفور اتنتف ريشه ومعادش قادر يطير، عصفور ملون. سرحت في ايه يا نهلة؟ لا ابدا، بس انكل ده يبقى ابو سونيا، وانت عارف سونيا دي ما بتنزليش من زور. بتغيري؟ صباح الخير يا مراد. صباح الخير يا هاني. ايه الناموسية كحل ليه النهاردة؟ يا سيدي جينا بدري ولا واخري يعني من كتر الشغل اللي مستنينا. على رأيك. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا علوة، عشان جافك يا سيدي. اهلا يا مراد. اهلا الاستاذ علي زميل الدراسة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذ هاني برهان خطيب نهلة حسين اللي منشورة صورتها النهاردة في الجرائد. لا مش النهاردة وبس يا سيدي، ده كل يوم في خبر عنها. من قدو يا سيدي. عن اذنكم. نتكلم بقى يا هاني في اوضه المكتب. مكتب؟ وهنحطه فين؟ دي الشقه كلها 4 اوض. طب ما احنا حددنا 3 اوض الاولانيين والرابعه الصالون. صالون ايه؟ الصالون ده هنستعمله كم مره في السنه؟ مش كل ما يجي لنا ضيف وضيف بعيد كمان، لان قرايبنا طبعا هيقعدوا معانا في الانتريه. الصالون اهم حاجه في الشقه. صالون ايه يا هاني؟ ده بقى حاجه شكليه. ازاي بس يا نهله؟ بقى نلغي الصالون عشان المكتب؟ وليه لا؟ انت مش عارفه اني متعود على العزايم والحفلات. عزايم وحفلات؟ والنبي ده كلام، احنا في زمن عزايم وحفلات؟ مين النهارده عنده فلوس ولا وقت يضيعه على الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ اللي هيجي لنا منها اهم من اللي هنصرفه عليها. انا مش فاهمه منك حاجه. يا نهله افهميني، الحفلات دي بتخلي الواحد مننا يقعد قاعده ما فيهاش اي تكلف مع الناس اللي في ايديهم مستقبله، مع رؤسائه، مع رؤسائه اللي يقدروا يرقونا ويوصلونا ويقدروا كمان يضيعونا. هاني التفكير ده حد في الدنيا يفكر بالطريقة دي؟ يعني ايه؟ يعني تشيل حكاية الصالون دي من دماغك خالص. خلاص اللي تشوفيه. وليه تعملي كده؟ عملت ايه يعني؟ غلطت اني قدمت لك في الدراسات العليا؟ برضو تاخدي رأيي. اخد رأيك؟ هو أنا عملت حاجة غلط يا هاني؟ عملت حاجة تضرك؟ مش بدور على مستقبلك عشان توصل لمركز أحسن؟ مهما كان دي حاجة تخصني لوحدي، وأنا اللي أقرر إذا كنت عاوز أكمل دراسات عليا ولا لأ. إيه؟ تخصك لوحدك؟ أنا اخترت لك الكلية اللي تناسبك، هتدخل اقتصاد وعلوم سياسية، يعني هتدخل اقتصاد وعلوم سياسية، فاهم؟ هاني، ايه هاني؟ ايه ما بتردش على كلامي ليه؟ لان كل اهتمامك بقى في المذاكرة والكتب والشغل والوظيفة. انا عاوز زوجة مش عاوز مدير عام، عاوز واحدة لاقيها فاضية لما اكون عاوز اتكلم معاها، مش واحدة مفيش في مخها الا الكتب والمذاكرة والكلام الفارغ ده. العلم بقى في نظرك كلام فارغ؟ ده رأيك يا هاني؟ انت انسان غير طموح. انا كنت فاكرة انك هتحط ايدك في ايدي عشان نوصل سوا للمستقبل اللي انا بحلم بيه، مش انك تكون قيد يكتفني ويشدني لورا. الظاهر مامي كان عندها حق، اما قالت لي ان تفكيرنا مش ممكن حيلتقي. هاني مالك يا روح مامي؟ متضايق ليه يا حبيبي؟ مفيش حاجة في الدنيا تستاهل زعلك. مامي دي بقى تعاملني زي ما اكون عيل صغير. انت لديتها الفرصة دي. ما كانتش كده، اتمسكنت لحد ما تمكنت. مش عارف ايه اللي غيرها. قلتلك من الاول الاصناف دي مش من مقامنا. قوم قوم يلا بينا نزور طنط. يلا حبيبي، دي خالتك مستنيانا ونفسها تشوفك. يلا. ماليش مزاج اخرج. بس انا معداها وهي مستنيانا. مش هقدر يا مامي، روحي لها انت. واسيبك لوحدك يا حبيبي؟ لا، انا هعتذر لها في التليفون. الو سونيا، ازيك يا روحي؟ وازاي مامي؟ الحمد لله كويس قوي، بيسلم عليكي. معلش قولي لها مش هنقدر نيجي النهارده. لا لا طبعا يا روحي هنيجي. سونيا لازم تيجي بكره، سمعاني؟ خليكي جنبه في الظروف دي لحد ما نمسحها خالص من دماغه. دورك جاي يا حبيبتي، ها؟ اما نشوف شطارتك بقى. ياه، دراسات عليا ايه ده؟ الواحد ما بيصدق يخلص الجامعة وياخد الليسانس او البكالوريوس ويبقى مش طايق يشوف الكتب قدامه. بس الترقية هتروح مني، معايا كذا واحد في القسم اللي انا فيه، وانا الوحيد فيهم اللي معيش غير البكالوريوس. اوه ولا يهمك، سيب الموضوع ده علي، انا هتكلم مع بابي وهو هيتصرف، وتبص تلاقي نفسك خدت المركز اللي نفسك فيه من غير اي تعب. اعتمد عليا وملكش دعوة. الو صباح الخير يا هاني. مين؟ نسيت صوتي؟ ما احنا بقالنا شهر ما اتكلمناش. ابدا. انا كلمتك كتير وكل مرة كنت بسيب لك خبر، ما حدش قالك ولا ايه؟ قالوا لي. امال ما كلمتنيش ليه؟ مشغول. طيب يا هاني انا عاوزه اقابلك. في حاجه؟ دي كلمه برضو تقولها؟ انت ناسي اننا مخطوبين ولا ايه؟ عاوزه ايه؟ انا مسافره باريس يا هاني، مؤتمر لليونسكو، ما حبيتش اسافر لما اقولك. اللي يريحك اعمليه. انت شايف كده؟ وعاوزه انا اقول ايه؟ على اي حال حبيت اعرفك قبل ما اسافر. باي باي. اشوف وشك بخير يا بابا. نهلة يا بنتي هتوحشيني قوي. انا مش هغيب، كلها اسبوعين. اصل يا بنتي شغلك كتر وبقى واخدك مننا. في حاجة في الدنيا تقدر تاخدني منك يا سيدي الكل؟ انا بس يا بنتي شايفك شايلة حمل كبير، الشغل والدراسة واحنا. ما انت عارف يا بابا، عارف ان في دماغي حاجات كتير نفسي احققها. اكتر من كده يا نهلة يا بنتي، ما انت الحمد لله ربنا وفقك وبقيت في مركز كبير اهو. لسه المشوار طويل يا عم حسين. مش عاوزك يا نهلة يا بنتي تشيلي اكتر من طاقتك، بنتك قدها وقدود. برضو يا بنتي الجمل لما يزيد حمله بيبرك. لا ما تخافش عليا. لازم اخاف، لازم اخاف يا نهلة، مش انت بنتي حبيبتي وحدتي. أنا لي مين في الدنيا غيرك النهاردة؟ والله أنت حيرتني يا بابا، مش أنت اللي كنت دايما تشجعني وتقولي اشتغلي وكملي دراستك؟ برضو يا نهلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونعم بالله يا بابا. المهم يا بنتي خلي بالك من نفسك وانت برا. مش قادر أصدق نتقابل هنا في باريس. لما عرفت إن أنا مسافرة رحت لمامتك وخدت منها عنوانك. فيك الخير أنا. مش معقول طبعا أجي باريس وانت فيها وما سألش عليه. متشكرة أوي، فيك الخير، كتر خيرك. وإيه أخبار الدكتوراه؟ أديني بذاكر ليل ونهار، بحاول ما ضيعش دقيقة واحدة من وقتي. حققت اللي كنت بتحلم بيه سعيد؟ آه، من ناحية الدراسة مفيش شك، ماشي على نفس الخطوات اللي رسمتها لنفسي. الحمد لله كل شيء ماشي زي ما كنت بتمنى. بالظبط بالظبط، يعني في تفصيلات بتتغير، ده طبيعي، انما الخطوط العامه اللي في دماغي ما اتغيرتش. عظيم. متهيألي يا نهلة انك حققتي كل اللي كنت بتحلمي بيه. انا بتابع اخبارك اول باول. مع الاسف مش صح. ها ازاي؟ اللي بلغك نقلك اللي على السطح، القشور بس، عيني ما شافتش الأبعد من كده. يا غريبة الكلام اللي بسمعه ده. لا غريبة ولا حاجة، كتير كنت بلاقي نفسي مش عارفة إذا كنت بتصرف صح ولا غلط، عشان كده كنت عايزة أشوفك وأتكلم معاك. عارف ليه؟ ليه يا نال؟ لأننا كان عندنا نفس الطموح ونفس الإصرار أننا نوصل، وبدايتنا كانت واحدة، الخلاف كان على الطريق اللي يوصل. فاكر؟ اه طبعا فاكر. نهلة انتي تهيألك العالم اللي بتحلمي بيه عالم خرافي وخيالي، حواليه اسوار وحراس وممنوع دخوله اللي زينا، محدش هيدخلك فيه الا واحد من سكانه. واول ما دخلت اكتشفت الفرق الكبير بين الحلم وهو لسه خيال وبينه بعد ما بقى واقع. لما اتخرجت وخدت مركز كويس ابتديت أبص للمستقبل اللي لسه قدام. اكتشفت أن القمة اللي وصلت لها كانت عالية قوي في عيني وأنا صغيرة. بصيت وأنا فوقها لقيت وراها عالم تاني أكبر ما كنتش شايفاه، خيالي الصغير ما وصلنيش ليه. ابتديت أحس أن الدنيا ملهاش أي طعم. نهلة، الإنسان عقل وعاطفة، والسعادة بتيجي للي يقدر يوازن بينهم، اللي ما يخليش واحد منهم يتغلب على التاني. غلطتك يا نهلة انك خليتي عقلك يتغلب على عاطفك. انا كنت عارف انك بتحبيني حتى لو انكرتي، بس طموحك خلى عقلك يضغى يتحول لدكتاتور، كتم عاطفك عشان ما تعطلش طموحك. لما كتمها ظهرت الحب الصغيرة، دبلت لما الهوى اتحش عنها، ده اللي خلاك تحس ان الدنيا ملهاش اي طعم. فعلا فعلا يا سعيد. انا نهلة صدقيني انا مش عايز اعيب هاني، بس الحقيقه انا دايما كنت بسال نفسي هل هو ده الانسان الكفء لنهلة. الحقيقه نظرتي ليه كانت سطحيه، ما بصيتلوش كانسان كمحتوى، لا بصيتله كرمز، رمز العالم بيبهرني، ودي الغلطه اللي انا غلطتها. ما تنسيش كمان انك جنتي عليه، مش كده ولا ايه؟ ما بترديش ليه؟ هقول لك ايه، بس انت قتلتي مقاوماته. ما بقولش انك انت مسؤوله 100%، هو كمان كان عنده الاستعداد لده، بس انت بدل ما تساعديه انه يبني لنفسه شخصيه مستقله حولتيه لدميه، لعبه حطيتيها جنب مجموعتك اللي غاويه تجمعيها من صغرك. بدل ما تعلميه زي شركك وتبنوا حياتكم سوا، خليتيه يقف يتفرج. أنا آسف إذا كنت بتكلم معاكي بالصراحة دي. بالعكس يا سعيد، ده أنا جيت أقابلك عشان أسمع منك. بس أنتي ما قلتليش إيه أخبارك مع هاني؟ يعني مش ولا بد. يعني من مدة بسيطة ابتدى يتغير، يتهرب مني، ما بقاش عاوز يقابلني. الحقيقة هو اتغير كتير. لا شيء طبيعي. طبيعي انه يتهرب مني؟ ايوه. طب يواجهني؟ لا مش هيواجهك. ليه؟ نهلة انتي بتفكري بابوه، طول عمره هو نفسه يتمرد عليه بس مقدرش. انتي الوحيدة اللي كنت بتشجعيه على كده. لما بص لقاكي خدتي في حياته نفس وضع ابوه، اتمرد عليك انتي. الحقيقة انه بيتمرد عليكوا انتوا الاتنين على القيود اللي مقيدة من صغره واللي مش قادر يفكها. تصور الفترة اللي اتقطع فيها عني كان بيخرج مع سونيا بنت خالته. لأنها هي كمان خدت نفس وضعك والوضع اللي كان فيه أبوه قبل منك. هو خلاص اتشكل على كده، لازم حد يكون جنبه ياخد بإيده ويوصله. سونيا ممكن توصله. وانت رأيك أعمل إيه دلوقت؟ لا لا مش معقول، مش أنا اللي أقولك تعمل إيه. أنا بسألك رأيك وبس. أنت أدرى بظروفك وأنت أقدر على أنك تتخذ القرار اللي يناسبك. ده مش تهرب مني يا نهلة، بس الحقيقة مش عايز أحس أن أنا بضغط عليك. اللي تشوفه يا سعيد. أنت راجع مصر بعد أسبوع وأنا راجع أجازة بعد شهر، هتقابليه طبعا. أي قرار هتتخذوه هيكون على ضوء مقابلتكم. النهاردة كام؟ النهاردة 6 إن شاء الله. يوم 10 الشهر الجاي الساعة 11 الصبح هكون في الكلية. نهلة هستناكي، إذا ما جيتيش ربنا يوفقك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. رجعت امتى؟ من يومين. ايه اخبارك؟ اخبار ايه؟ كويس. وازاي ماما؟ كويسة. مفيش على لسانك الا كويس كويسة. ده احنا بقالنا اكتر من اسبوعين ما شفناش بعض. هقولك ايه، ما انا مش عارف ايه اللي اقولهولك. يعني في حاجة عايز تقولها بس خايف لا تزعلي مني. هو موضوع يزعل؟ جايز. هاني عايز تقولي بالظبط؟ نهلة، كل شيء اسمه ونصيب. انا عارفة ايه اللي انت عايز تقوله. انا خطبت سونيا بنت خالتي. هايل، كويس انك وفرت عليا موضوع ما كنتش عارفة ابتدي معاك ازاي. احنا فعلا اتسرعنا، وافقتك وكان قلبي حاسس ان احنا مش هنكمل مشوار حياتنا. اتفضل، ادي دبلة الخطوبة. بتمنى لك حظ سعيد مع سونيا. مهلا سعيد. كنت حاسس انك انت جاية. بقالك كتير مستني؟ من شهر واربع ايام. لا قصدي مستني هنا في الكلية. برضو من شهر واربع ايام. من يوم اتفقنا على الميعاد ده واحنا في الخارج بعد الساعات والدقايق والثواني، وعايش بكل تفكيري وأحلامي هنا معاكي مع اللحظة دي. كنتم مع دقات القلب الجريح. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سميرة عبد العزيز، أحسان شريف، رشدي المهدي، أحمد شوقي، عمر ناجي، نادي رفيق، محمد عناني، سهام فتحي، إبراهيم البطوطي، سيد العربي، ومحمود جليفون. الهندسة الصوتية قطب محمود وعلي حامد. دقات القلب الجريح، تأليف عاطف الغمري، إخراج إبراهيم الكردي.